قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. تقدم التعليق على شيء ما تعلق بهذه الآية، ويأتي كلام المفسر رحمه الله. قال قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أوتي رسل الله من النبوة، وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله هذه الآية، فضل الله ما هو بالسن ولا بكثرة المال، وإنما هو كما قال الله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. بعض الناس متحجر: لو كان هذه الفتنة على ما قال فلان لأدركناها قبله، فنحن أكبر سنا أخبر منه بهذه الأشياء. هذا كله لا يجوز أن يقال، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ويطلع ربنا سبحانه من شاء على ما شاء مما أراد الله سبحانه أن يطلعه عليه. انظروا إلى هذا المتحجر الوليد بن المغيرة، يتحجر على الرسالة ويقول: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أي مثل الرسل، نحن لا نؤمن لك يا محمد بأنك رسول من عند الله حتى نكون مثلك، إيش الفرق بيننا وبينك؟ ولو كانت هذه النبوة التي أنت تدعيها حقا لكنت أنا أولى بها منك، لأني أكبر سنا وأكثر منك مالا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله باطل، ففضل الله جل وعلا يضع حيث شاء. قل: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله رد على هذا المدبر فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما فيه اعتراض ولا فيه تحكم، يفعل من يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ويتفضل على من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهم يقولون هذا من باب العناد ومن باب الكبر والعياذ بالله الذي في قلوبهم، إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يريد الملائكة تنزل بالوحي عليهم، ويريد أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة، فقال الله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذه الآية لها نظير، كما قال الله جل وعلا في كتابه: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد يريد رسالة، ويريد أن يكون نبيا مرسلا من عند الله، وتكون بيده الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، يريد أن يكون مثل موسى ومثل عيسى ومثل من سبق، وهكذا من لحق كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيتحكمون. والله سبحانه وتعالى يقول ذاما لهم: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد كل واحد أن يكون نبيا ويكون رسولا. هذا ما هو إليكم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يضع رسالته ويعلم من يصلح لها من خلقه. وأما هؤلاء متحكمون وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فرحمة الله سبحانه يجعلها في من شاء ويضعها في من يشاء. وهم يقولون ليش ما ينزل هذا القرآن على هذا الرجل العظيم من إحدى القريتين؟ ليش إلا على محمد؟ هذا كله تحكم وعناد ودافع للحق وإرادة التملص عن دين الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المعاذير الشيطانية يريد أن يخرجوا من الحق، يتملصوا من الحق الذي قد لزمهم وأقام الله به حجة عليهم لإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الوليد بن المغيرة رجل كافر مدبر مفتخر بما عنده من المال، ومعيار الشريعة ليست المال ولا الجاه ولا كبر السن. قال علي بن المديني لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا داود وابن أبي عاصم، فإن العلم ليس بالسن، فإن العلم ليس بالسن. صحيح صدق، العلم ما هو بالسن، كون عمره 100 سنة هذا خلاص لا يخرج عن فتواه ولا يخرج عن كذا. لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا داود ابن أبي داود أو كذا أو أبا عاصم، فإن العلم ليس بالسن. وكان ابن عباس يقرئ كبار الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف يقرئه، ولا شيء في نفوسهم، يستفيدون من الصغار ويستفيدون من الكبار. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يقرأ على ابن يقرأ على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فعيب عليه القراءة على معاذ بن جبل، فرد عليهم بأنه إنما منعنا الكبر أو حرمنا الكبر أشياء كثيرة معنى كلامه. الذي يتواضع للحق يستفيد. انظر هؤلاء بسبب الكبر الذي في صدورهم ما استفادوا من رسالة رسول الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، حرمهم الله سبحانه وتعالى وأبعدهم الله كل ذلك بسبب الكبر. إياك والكبر فإنك لا تستفيد به، فيحول بينك وبين الاستفادة، وهؤلاء حال بينهم وبين الاستفادة من رسالة رسول الله الكبر، قال نريد أن نكون مثله، والحسد له عليه الصلاة والسلام. من الذي كان يقرأ على معاذ بن جبل من كبار الصحابة؟ حكيم بن حزام. أحسنت، حكيم بن حزام مخضرم قصي كبير أدرك الجاهلية، هو كبير في السن جدا، أسلم متأخرا، ليس مخضرم بالمعنى هذا لا معلوم، لكن باعتبار أنه كبير له سنوات في الجاهلية أدركها ثم أمن الله عليهم الإسلام بعد ذلك، فله خبرة وله إدراك. خياركم الجاهلية خياركم الإسلام إذا فقه، وكان من خيارهم الجاهلية. وذا رأي سديد هذه نظرة الجهال أن الحق ينبغي أن يكون في هؤلاء أصحاب المال وأنهم أهل الاتباع، أنهم ينبغي أن يكونوا المتبوعين. قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله اصطفى عليكم، مسألة ما هي مسألة مال، نحن أحق بالملك ولم يؤمنه ولم يؤت سعة من المال، هذا ما هي نظرة صحيحة. أن من كان معه المال هو الذي أحق بالأشياء وأحق بالاتباع. كنت أريد الآية التي في نوح فلم أستحضرها، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نعم، هذا أيضا من هذا الباب، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وهؤلاء جهال ونظرتهم إلى الأموال، فمن كان معه مال ومعه جاه هم بعد يهرولون، مثل قوم أصحاب نوح تركوا نوحا عليه الصلاة والسلام لأنه ما معه ربما مال فقير، فاتبعوا أصحاب الأموال. ومن لم يزده ماله وولده إلا خسار، أصحاب الأولاد الكثير تركوا نوحا، وأولئك أيضا أصحاب طالوت وداود قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه نظرة الجهال. ووليد أيضا المغيرة هذه نظرته سيئة، لو كانت النبوة حقا كنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا، وهذه نظرة بعض الناس أيضا، إياك أن تخرج عنه وما يكون الحق معك أبدا، الحق معه لأنه أكبر سنا، أكبر سنا أقدم في الدعوة، فلا يكون الحق معه. وهذه نظرة أتباعه أيضا، كيف يكون الحق مع فلان وهذا قد شاب رأسه وحدودب ظهره، كيف يكون يخطئ؟ لا إله إلا الله، ما أجهلكم بالحق. فالحق ليس بالرجال ولا بالأموال، الحق ليس بالرجال ولا بالمال. قال عن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كهول من أصحاب رسولنا عند معاذ، فلما اختلفوا في شيء كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فتى شاب، قال قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يعلمهم، هو شاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زمن أبي مسلم الخولاني لا زال بالشباب وريعان الشباب، أرسله صغيرا إلى أهل اليمن يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، وأرسل عليا وكذلك صغير أيضا شاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، شباب أرسلهم ليعلم الناس، ما قال أنتم الصغار انتظروا نرسل الكبار، رأى عندهم استطاعة على تفقيه الناس ونشر السنة ونشر الإسلام فأرسلهم عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس دين الله. بعض الناس كما سمعت ممنوع تكلم، من أنت؟ ممنوع كذا، يا أخي تحجير على الناس، من أين هذا جاء؟ إذا كان يتكلم بالحق ويتكلم بالدليل من الذي منعه؟ ورسولنا قد أرسل الرسل هؤلاء يعلمون الناس الدين، أول ما تدعوهم إليه لا شهادة أن لا إله إلا الله، إذا كان يدعو إلى هذا ويحذر من الباطل الذي هو باطل بدليله من الكتاب والسنة ويحذر من المنكرات، ما الذي يحجر عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة ما هو لم يشترط سنا فيها، يدعون إلى الخير ولم يشترط سنا في هذه الأمة التي تدعو إلى الخير، ولا نسأل الله العافية. براغ الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فتى شاب قال قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل، قال فجئته من العشي فلم يحضروا الحديث، مشهور شاهدنا معاذ بن جبل شاب وكهول من أصحاب رسول الله جالسون في الحلقة، في حلقة معاذ يستفيدون معه، كلما اختلفوا في شيء ردوه إليه سألوه، هم كهول وكبار أكبر منهم. فإن العلم ليس بالسن، من قال هذا؟ علي بن مديني، لأن أسأل أحمد بن حنبل حب إلي من أسأل أبا عاصم وابن أبي داود. فإن العلم ليس بالسن. قالوا تجلس لهذا الفتى من قريش؟ أو تجلس لهذا الفتى الأنصاري؟ قال إنما منعنا الكبر. من قال هذا؟ معنى كلامه كي ابن حزام أما عابوا عليه الجلوس لمعاذ بن جبل، تجلس لهذا الفتى الأنصاري وأنت كبير في السن، إنما حرمنا الكبر، أو معنى كلامه. صدق، كثير من الناس منع بسبب الكبر. أول ما مسك الشيخ حفظه الله الكرسي كثير منهم تطايروا وذهبوا يمينا وشمالا وقالوا ما قال الوليد المغيرة، نحن أحق بالكرسي منه، نحن أكبر منه وأقدم منه، أكبر منه وأقدم منه. لا إله إلا الله. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع في الأرض، طالع فوق ودخان، ونجم في السماء وترى في الماء، نجم في السماء وترى في الماء، هذا دخان في الأرض، وين يريد؟ هو في الأرض جالس، أصله هنا. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. مصدر البغي الكبر وعدم التواضع. قال رحمه الله: وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا زاحمنا. كيف زاحمنا بني عبد مناف؟ هذا بنو عبد مناف، عندي بني ما تصرح لي في نسخة بنو، وهذا الصواب. كيف زاحمنا بني عبد مناف؟ زاحمنا بنو عبد مناف فاعل لزاحمة. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إنا صرنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. تواضع، اترك هذا، هذا ما هو إليك. ولا نتبعه أبدا حتى إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني أبا جهل، وهذا السبب لم يثبت، قالوا أي هؤلاء العظماء من قريش والسادة من قريش، قالوا هذه المقولة. قد يكون قالها أبو جهل، قد يكون قالها الوليد، وقد يكون قالها غيرهما، الله أعلم من القائل. فالله جمع الضمير، هل هو من باب التعبير بالعام والمراد فيه الخاص، أم أنه جماعة قالوا هذه المقولة وهو على ظاهره. وإذا جاءتهم آية حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني أبا جهل، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي، مثل ما أوتي رسول الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم جهل وعناد منهم لا غير، جهل وعناد منهم لا غير، لن نؤمن حتى نكون أنبياء مثله. وش الفرق بيننا وبينهم؟ وكما سمعت في الآية السالفة: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هي نظير هذه الآية، كلهم يريد صحف منشرة، يريد إنزال كتاب عليه، ويريد أن يكون نبيا من الأنبياء مثل موسى وعيسى وغيرهما. هيهات، هذا الصفة خاص. ولو كنت أصلح الناس، هذا ما هو إليك. كيف بهؤلاء العرابدة من المشركين؟ ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أعلم حيث يضع الرسالة والنبوة، وأعلم من يصلح لها من خلقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفاؤه فضل منه يقتص به من شاء. أما أصحاب التحكم كما تقدم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله رادا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وهنا رد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. رد عليهم هنا ورد عليهم هناك بهذه الردود القوية. قال: ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قرأ ابن كثير وحفص رسالته على التوحيد، أي عن الإفراد، وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع قراءتان سبعيتان. الله أعلم حيث يجعل رسالته بالتوحيد والإفراد، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، ورسالته تؤدي مؤدى رسالاته، لأن المفرد أضيف عمه، فهو أعلم حيث يجعل الرسالات. فلا تعارض بين القراءتين، بل هذه القراءة فيها مفرد مضاف فيفيد العموم. وقرأ الآخر رسالاته بالجمع، يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة. ثم توعدهم بهذا الوعيد، وهذا وعيد لهم ولغيرهم من المعاندين. قال: قوله سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وهوان عند الله من عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قيل: صغار في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة، ومحتمل في الدنيا والآخرة. سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وهوان عند الله من عند الله وعذاب شديد أيضا في الدنيا والآخرة. هذا النوعان، هذان النوعان حاصلان لأهل الإجرام، صغار وذل في الدنيا وعذاب شديد في الدنيا، وصغار وذل في الآخرة وعذاب شديد في الآخرة، يطأهم الناس وهم كأمثال الدرد، أشدها عليهم، حقراء، جعلهم الله في غاية الحقارة، ذل وهوان، ويسحبون على وجوههم إهانة لهم، وهكذا عذاب سرمدي أبدي شديد لا ينقطع ولا يفتر عنهم، ولا يوم واحد ولا لحظة هم في عذاب، جلود تتبدل جلد بعد جلد ليذوقوا العذاب. سيصيب هؤلاء أهل الإجرام، وكل من سلك مسلك المجرمين فهو موعود بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين، نهلك الأولين ونتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. كل مجرم سنفعل بهذا الفعل في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة إن سلم في الدنيا. ونسأل الله العافية. يترقب ويترصد المجرمون هذا العذاب قريب، كل مجرم هو بين عشية وضحاها يناله هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذا نكتفي به إن شاء الله، واليوم إن شاء الله ستكون محاضرة عند في مسجد الرشاد إن شاء الله لإخواننا الحبشان، نريد دعوة تنتشر هنا وهنا وهم يسمعون، لكن طيب نغلة المحاضرات في مساجد أهل السنة لتعمر، هذا جيد، ونصيب الأسد يكون لهذا المكان، لأن إخواننا القادمين علينا أكثرهم يرغب أن تكون محاضرته في المركز، يريد أن يرى المركز، ولكن الحمد لله هنا وهناك كلهن مراكز لأهل السنة، مساجد أهل السنة كلها مراكز لنا، وكلها مفتوحة لنا ولله الحمد، في أي لحظة ننتقل من هنا إلى هنا كلها مفتوحة لهذا الخير الموجود. إن شاء الله تكون محاضرة لإخواننا الذين سيزورون اليوم، وعلى رأسهم أخونا وهب الديفاني حفظه الله، وهو من إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمجيدين في هذا الباب، هم من أتاهم الله من البلاغة ما أتاهم، ومن الأداء الحسن ما أتاهم في الوعظ، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا أخونا فؤاد الحمال حفظه الله أيضا ممن قدم مع أخينا وهب وهكذا الأخ البيضاني، وهكذا أخونا أبو يعقوب حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وإن شاء الله كما سمعتم كلمة العصر ستكون هنا، والمحاضرة في الرشاد. كلمة العصر لأخينا وهب ستكون في المركز، وإخواننا في المساجد الأخرى والمغرب والعشاء يجتمعون جميعا لأداء محاضرتهم، فحياهم الله ومرحبا بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.